فلا شك أنه إذا أصبح عليك الصباح وفتحت عينك وحركت لسانك وذكرت ربك أنك أفضل من الذي مات قبلك. ليه؟ مد لك يوم في طاعة الله، مد لك يوم في طاعة الله. فلذلك يحمد المرء الله عز وجل أنه أحياه حتى يحمده. فكم من حسرات في بطون المقابر، كم من أناس ماتوا وكان الواحد منهم يتمنى أن يتوب ويتمنى أن يرجع إلى الله ويتمنى أن ينخلع من ذنوبه، فباغته الموت قبل أن يفعل ذلك وأهلكته سوف وسين. السين وسوف أهلكته.